لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في آخر لقاء عند قول الحق تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الله عز وجل يبين في هذه الآيات ما أكرم به آدم، حيث أمر الملائكة بالسجود فسجدوا كما قلنا قبل ذلك إلا إبليس، وأنه أباح، وأن الله عز وجل أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء، يأكل منها ما شاء رغدا هنيئا واسعا طيبا. هذه منة الله عز وجل على أبينا آدم. وقد روى الحافظ أبو بكر ابن مردوي بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال: نعم، نبيا رسولا يكلمه الله قبيلا. قبيلا يعني عيانا، الله عز وجل يكلمه وآدم يرد. فقال: اسكن أنت وزوجك الجنة. قال له ذلك عيانا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يكلم من شاء متى شاء على النحو الذي شاء. كلم آدم وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، يعني الحبر الذي كتب به القرآن مخلوق، الورق الذي كتب عليه القرآن مخلوق، الذي ينطق القرآن ويقرأه مخلوق، والكلمات هي من عند الله، كلام الله عز وجل. الكلام كلام الله. قال هكذا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذا كلام الله عز وجل. فقال: اسكن أنت، يعني ابن أبو بكر بن مردويه يروي عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله رأيت آدم أنبيا كان؟ قال: نعم، نبيا رسولا يكلمه الله قبيلا، يعني عيانا. فقال: اسكن أنت وزوجك الجنة. العلماء اختلفوا في هذه الجنة، هل هي في السماء الجنة المعروفة التي في السماء أم في الأرض؟ أكثر أهل العلم على أنها الجنة التي في السماء. والقرطبي رحمه الله يحكي عن المعتزلة وعن القدرية أنهم يقولون بأن الجنة التي أسكن فيها آدم كانت في الأرض. وابن كثير يقول، سنبين هذا بالتفصيل بصورة أوسع وحجج كل فريق في سورة الأعراف إن شاء الله. وسياق الآية: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذا السياق يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، يبقى الدليل هو سياق الآية: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إذن الكلام موجه لآدم وزوجته معه، هذا السياق يقتضي ذلك. أنها خلقت قبل أن يدخل آدم الجنة. يقول محمد بن إسحاق الذي صرح بذلك قال: لما فرغ الله من معاقبة إبليس اللي كان من الكافرين وأبلسه الله عز وجل على عصيانه وقدر عليه النار عقوبة له وكذا، لما فرغ الله في الآيات السابقة من معاقبة إبليس، قلنا ذلك في قول الله وكان من الكافرين، فأبلس والعياذ بالله وصار شيطانا رجيما، رجيما يعني مرجوما، وأن النار هي مقره. لما فرغ الله من هذه المعاقبة أقبل على آدم سياق كان كده وعلمه الأسماء كلها، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائه. فرغنا من ذلك إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم. قال محمد ابن إسحاق: ثم ألقيت السنة على آدم، السنة يعني النوم، فيما بلغنا عن أهل الكتاب. مثل هذه الأمور بتأتي من أهل الكتاب وموجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل، فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره. الله عز وجل ألقى عليه هذه السنة أن ينام، ثم أخذ ضلعا من أضلاعه وهو نائم من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما، وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها آدم. فلما كشف عنه السنة النوم وهب من نومه رآها إلى جنبه، هكذا يقول أهل الكتاب. فقال فيما يزعمون والله أعلم: لحمي ودمي وزوجتي. فسكن إليها، فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبيلا عيانا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة، القول الثاني الذي عليه الأقلون أن كان ذلك بعد دخول الجنة، كما قال السدي في خبره أو في خبر ذكره بسنده عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وبعض أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه: أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحيشا، يعني مستوحشا وحده ليس له زوج يسكن إليه، فنام نومه فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: ما أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. قالت له الملائكة: ينظرون ما بلغ من علمه، ينظرون يعني ما بلغ، ما يشوفه هو علم وصل لفين الذي علمه الله إياه، ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي. قال: إنها خلقت من شيء حي. قال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وأما قوله ولا تقربا هذه الشجرة، دي الآية دي بقى عن أولئك الذين يحبون أن يسألوا عن كل شيء. آدم كان لابس إيه؟ حواء كانت لابسة إيه؟ دخلوا إزاي؟ دخلوا يوم إيه؟ نزلوا الأرض يوم إيه؟ لابد أن نتعود أن العلم الموجود بأدلة هو ده اللي نسأل عنه. لدينا أدلة في الكتاب عليه ولدينا أدلة من السنة، إنما الأسئلة التي إن جهلت العلم بإجابتها فهذا لا يضر، الجهل بالعلم بها لا يضر، والعلم بالإجابة عليها لا ينفع، فلا داعي لمثل هذه الأسئلة. من هذا السياق إيه؟ ما هي الشجرة؟ ما هي الشجرة التي أكل منها آدم؟ شوف، هتشوف كم رأي من العلماء، وهتشوفوا الملخص بتاع شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، والذي وافق عليه واتفق معه فيها كثير من أهل العلم، ومنهم ابن كثير رحمه الله. ولا تقرب هذه الشجرة، ده امتحان لآدم، لكن اختلف، يعني امتحان لآدم هل هيقرب الشجرة دي ولا لا؟ اختلف بقى أهل العلم في ما هي. يقول ودي أخبار كما قلنا ليس عليها سند صحيح من كتاب أو من سنة. قال السدي عن ابن عباس: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم، شجرة الكرم. وقال سعيد بن جبير والسدي وغيره في خبر عن ابن عباس وعن ابن مسعود: ولا تقرب هذه الشجرة هي الكرم. وتزعم اليهود أنها الحنطة. قال ابن جرير بسنده عن ابن عباس: قال الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي السنبلة. وقال ابن عباس أيضا ورد عنه أنه كتب إلى أبي الجلد يسأله، واحد من زعماء اليهود، يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عندها آدم، فكتب إليه أبو الجلد: سألتني عن الشجرة التي نهي آدم عنها وهي السنبلة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة. وهكذا قال الحسن البصري وغيره من أهل العلم. وقال محمد بن إسحاق: هي ألين من الزبد وأحلى من العسل. وقال سفيان الثوري عن أبي مالك: قال النخلة، ولا تقرب هذه الشجرة، قال النخلة. حوالي ست أقوال. قال ابن جرير: هي التينة. وقال قتادة: كانت الشجرة، عن أبي العالية: كانت الشجرة من أكل منها أحدث، يعني احتاج إلى أن يتخلى، يتبول ويتبرز، ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. شوفوا بقى الملخص، أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. قال العلامة الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: الصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل ثناؤه ونهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، قال له: لا تأكل من هذه الشجرة. اللغة واضحة: لا تقرب هذه الشجرة، لكنهما أكلا منها. يقول ابن جرير بقى: ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، على التحديد، لأن الله لم يقل ما هي، ولم يضع لعباده دليلا لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة. وقد قيل إنها كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، لكن الله أعلم بهذا ولم يصرح لنا، ويأتي لنا دليل على أنها واحدة من هذه الأشجار. ولم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله. إذا كنت تعلم على التحديد هي أنا شجرة، هذا لا ينفعك ولن تؤجر عليه على هذا العلم بأي حال نحو، وإن كنت لم تعلم لم يضرك الجهل بذلك العلم. وكذلك رجح الإمام الرازي في تفسيره رأي ابن جرير الطبري، وقال ابن كثير وهو الصواب، وقال ابن كثير وهو الصواب. قال عز وجل: فأزلهما بالزاي، فأزلهما الشيطان عنها عن ايه؟ يصح ان يكون الضمير عائد الى الجنة، أزلهما الشيطان عن الجنة، ولذلك في قراءة عند عاصم: فأزالهما أي فنحاهما. يبقى اللي بيقول إنها الجنة يبقى أزلهما بمعنى أزالهما، أبعدهما عن الجنة لأنهما عصيا ربهما في هذا الأمر. ويصح أن يعود الضمير على أقرب المذكورين في الآية وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة: فأزلهما من الزلل، فيكون تقدير الكلام أن الشيطان أزلهما من الزلل، أوقعهما في المعصية، أوقعهما في المعصية فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، مثل قول الله عز وجل يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف بسببه من صرف، من هو مصروف، من هو مأفوك، هذا هو المعنى يصرف عنه أي بسببه. فكذلك أزلهما الشيطان عنها أي بسببها أزلهما الشيطان وأوقعهما في الزلل، فعصيا ربهما عز وجل، فكانت العقوبة أن نحاهما عن الجنة وأنزلهما في الدنيا. وقلنا اهبطوا فأخرجهما مما، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. كان في ايه؟ لما كنت تكون في الجنة هتكون في ايه؟ في لباس، في طعام هنيء، في شراب، في راحة، في متعة، هذا. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. انظر بقى وتخيل، يعني ولن تستطيع أن تتخيل الحقيقة لأننا لم ندخل الجنة ولا نستطيع أن نتخيل ما فيها من نعيم، إنما أخبرنا بالنعيم اللي فيها أكل وشرب ورغد والأسماء بتاعت الفاكهة زي أسماء الدنيا، لكن شتان ما بين هذا وذاك، والحور العين وغير ذلك. نسأل الله أن يرزقني وإياكم من نعيم الجنة يا رب. أخرجهما مما كان فيه، لباس ومنزل رحب، رزق هنيء، راحة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. شوف بقى الأرض فيها ايه؟ مستقر، يبقى فيها أول حاجة قرار، ومتاع يعني أرزاق، إلى حين يعني آجل. الثلاث حاجات دول في قول الله عز وجل ولكم في الأرض، مستقر يعني إقامة، ومتاع بتاكل وتشرب وترزق في الأرض، إلى حين أن موعد الدنيا ده ونهايتها مدتها محدودة، وأنك حتما ستزول عنها. ولا تقيس عمرك بعمر الدنيا، لكن قيس الدنيا بعمرك أنت فيها، هذه هي دنياك. منا من يموت وعنده 10 سنين وعنده 12 سنة وهو طفل وهو كبير، ومنا من يعمر، هذا أمر، هذه هي دنياك. دنياك استمتاعك بالدنيا هو على قدر حياتك فيها، وهي متنوعة متعددة، والله عز وجل هو الذي يعلم الآجال سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تقوم الساعة. قال ابن أبي حاتم بسنده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدأ منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة يجري يعني، فأخذت شعره شجرة. بنشكل الجملة دي لأن أنت ممكن تقراها فأخذت شعره شجرة، لا هي فأخذت شعره، شعره مفعول به، فأخذت شعره شجرة فنازعها، نازع الشجر عشان يسلك شعره، فناداه الرحمن: يا آدم مني تفر. فلما سمع كلام الرحمن قال: يا رب لا، ولكن استحياء، استحيا من الله عز وجل لما بدت عورته. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا، فتعلقت شجرة بشعره، فنودي: يا آدم أفرارا مني؟ قال: بل حياء منك. قال: يا آدم اخرج من جواري، فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني، ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. ها الحديث ده غريب وفيه انقطاع. وقال الحاكم بسنده، وقال عن هذا السند صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، قال الحاكم بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. سبحان الله. وقال السدي: قال الله عز وجل: اهبطوا منها جميعا. فهبطوا، هم حد يقول لي بقى اهبطوا منها جميعا وهم اتنين؟ ها يلا يا شيخ محمد. هذه واحدة، الثانية طيب، هذه اثنين، الثالثة الذرية. جزاك الله خير، في ثلاث حاجات اهو، عشان كده في جمع. قال الله عز وجل: اهبطوا منها جميعا. فهبطوا، ونزل آدم بالهند، ونزل معه الحجر الأسود وقبضه من ورق الجنة. لما اهبط حس بقى ان هو يعني فقد شيئا غاليا، فتعلق ببعض الاوراق في الجنة، فالقبضة دي ظلت معاه. قالوا: ان الطيب الذي في الهند سببه هذه القبضة من ورق الجنة، على من يقول بانه نزل في الهند. ونزل معه الحجر الاسود وقبضة من ورق الجنة، فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب، فانما اصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم، وإنما قبضها آسفا على الجنة حين أخرج منها. يعني لما حد يطلعك من حاجة عزيزة غالية بتلاقيك عمال تمسك في الحيطان وتخربش كده، يعني متمسك بالمكان الذي أنت فيه من غلوه عليك أو عندك. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس قال: أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنة بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري قال: بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بقرية في البصرة يقال لها دستميسان على أميال من البصرة، وأهبطت الحية بأصبهان، الحية اللي جاية في التوراة. وأن إبليس دخل، يعني لأن برضو في سؤال، يعني لماذا إزاي دخل وسوس لهم وهو خارج الجنة بعد عصيانه لله عز وجل وأبلسه الله وكذا وكذا، كيف وسوس؟ ففي التوراة قالوا إن دخل في فم حية أو في بطن حية ودخل وسوس ودخلت الجنة. عشان كده هيبقى لنا كلام على الحيات بعد كده بالتفصيل في موعده في وقته إن شاء الله. نعم، من الإسرائيليات. إيه نعم، وإحنا في الإسرائيليات الحاجات اللي ما تتعارضش مع الشرع الحكم ان احنا بنقرأها بنقولها، اما ما يتعارض مع شرعنا بنلقي به. واهبطت الحية باصبهان. وقال ابو محمد ابن ابي حاتم عن ابن عمر قال: اهبط ادم بالصفا وحواء بالمر. واقوال متعددة ايضا، يعني لا يضر الجهل بها ولا يفيد العلم بها. وقال الزهري بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهو ده الحديث الصحيح اللي رواه مسلم والنسائي، قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم. أهو ده اللي يفيد العلم به لتعرف قدر يوم الجمعة ومنزلة يوم الجمعة. ده اللي انت تبعه بتتعلمه عشان تحب يوم الجمعة، ما أجمله وما أعظمه. قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وقال الرازي رحمه الله: اعلم أن في هذه الآية تهديدا عظيما عن كل المعاصي، فإذا كانت المعاصي أخرجت أبينا آدم من الجنة مما كان فيه في الجنة، لازم نحط تحتها 100 خط. هذه عقوبة المعصية. يعني شوف، انظروا إلى حديث مر علينا لما موسى عليه السلام قال: يا رب أرني آدم، يعني أبانا آدم اللي هو طلعنا من الجنة، أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة، عايز يكلمه فعلا قال له انت ابونا ادم اللي عملت اهبطنا الى الارض بخطيئتك وكذا وكذا. فهذه لمحة مهمة جدا لتعرف خطورة المعصية. انما يتصور ما جرى على ادم بسبب اقدامه على هذه الزلة الصغيرة اللي هي سببت اننا اصبحنا من سكان هذه الارض ونعيش يعني ونرى ما حولنا من ابتلاءات. وقال الرازي قال كنا قوما من اهل الجنة. الرازي يقول هذا الكلام عن فتح الموصلي انه قال كنا قوما من اهل الجنة فسبانا ابليس الى الدنيا فليس لنا الا الهم والحزن حتى نرد الى الدار التي اخرجنا منها. اللبيب العاقل هو الذي يعود الى المكان الذي كان فيه ابوه ادم عليه السلام، اللبيب العاقل. واما من احب او من يعني لم يعقل واحب ان يكون والعياذ بالله في دار اخرى فيعني كل انسان على نفسه بصيرة. فان قيل فاذا كانت جنة ادم التي اخرج منها في السماء وهو رأي جمهور العلماء فكيف تمكن، السؤال هو فكيف تمكن ابليس من دخول الجنة وقد طرد ابليس منها طردا قدريا، والقدري لا يخالف ولا يمانع. الله عز وجل قدر ذلك عشان يسكن ذريته الدنيا. فالجواب ان هذا بعينه استدل به من يقول ان الجنة التي كان فيها ادم في الارض لا في السماء. واجاب الجمهور باجوبة احدها انه منع من دخول الجنة مكرما، فاما على وجه منع من دخول الجنة فاما على وجه السارقة هو منع من دخول الجنة مكرما، فاما اللي هو ابليس، فاما على وجه السرقة والاهانة لا يمتنع انه دخل مختبئا. ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة انه دخل في فم الحية الى الجنة، وهذا بعلم الله عز وجل. وقال بعضهم يحتمل انه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة. ما الذي يمنع؟ طب ما هو بوسوس لنا هو في كل مكان، من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب هو وجنوده. وقال بعضهم يحتمل انه وسوس لهما وهو في الارض وهما في السماء. هذا كلها احتمالات ما تجعلناش نقول انه لازم يدخل كده ويحط فمه في اذن حواء واذن ادم، لا مش هو ده بالضرورة. يعني هو في الشيخ نبيه يقول فوسوس لهما الشيطان فاخرجهما مما كان فيه. ايوه احنا الكلام بقى وسوس لهما الشيطان فين؟ هل دخل الجنة في فم الحية؟ لا يمكن يكون دخل الجنة مكرما او مكرما، لا يمكن، انما دخل سارقة كما يقول العلماء. طب دخل في فم الحية جائز زي ما جاء في التوراة. طب هل دخل وسوس وقف على باب الجنة ما دخلهاش ووسوس؟ نعم من مكان قريب. وهل يحتمل انه وسوس لهما وهو في الدنيا؟ يحتمل، هو في الارض وهما في الجنة يحتمل. الوسوسة تمت الذي علمناه من شرع ربنا ومن كلام ربنا فوسوس لهما الشيطان. انما العلماء بيتساءلون كيف وهو بعيد عن الجنة وهما في الجنة، انها اساليب مختلفة تصح وواردة من حيث المنطق ومن حيث الفهم. وسوس لهما الشيطان، التوراة قالت دخل في الحية والحية دخلت الجنة. والبعض قال لا، طب وايه المانع ان يكون كان على باب الجنة ووسوس لهما؟ لا يمتنع وارد. والبعض قال ولما يكون هو في الارض ويوسوس لهما وهما في الجنة؟ فاستجاب له وعصيا ربهما عز وجل. فتلقى ادم من ربه كلمات منا وبرضه رسالة لنا الى ان العاصي لا ييأس. فوسوس لهما الشيطان، خلاص وسوس. الناس اللي بيتسألوا ازاي وسوس لهما وهما في الجنة وهو بره الجنة؟ ها؟ يعني اذا كان أيوة نفس الشيء ما الذي نعرفه من ظاهر الكلمة أن من الذي تسبب في هذا العصيان والإزالهما من الأرض؟ الشيطان. الله قال لا تقرب هذه الشجرة، وقال لهم لا، ما لا ده ما نهكمش عن أكل الشجرة إلا لأن فيها وفيها وفيها. ليه ما تاكلوش؟ ليه ما تاكلوش؟ لما ما نحط أنا لا معلش يعني بلاش عشان التصوير، كنت عايز نضرب مثل وبعدين نقول لك ما تاكلش دي كل من دي وتحس مني ان انا عايز انا ناكلها، يبقى ايه الحل؟ يبقى انت نفسك تاكل مثلا، ما انتش واثق في الكلمه دي قوي، فنفسك تاكل من الطبق اللي انا قلت لك ما تاكلش منه. ليه؟ شايفني انا عمال ناكل منه، يبقى انت هتعمل ايه؟ هتخالف، تقول لك ما منعني من اكل هذا الطبق الا لان فيه اشياء هو عايز ياكل منه مثلا يعني. فالمهم ان الشيطان زين لهما العصيان، زين لهما المعصية، فخالف امر الله عز وجل، وده بقدر الله عز وجل حتى تكون الدنيا. كل ده اللي ما علمتهوش الملائكة، والله عز وجل قال اني اعلم ما لا تعلمون. فتلقى ادم من ربه، كما ان الآية التي قبلها أن الشيطان وسوس لهما فعصيا ربهما، ونستفيد من ذلك عقوبة المعصية أيضا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني تاب الله عليه ليتوب، وهذا هو السعيد منا أن يتوب الله عليك فتتوب، لأنك إذا عصيت بقدر الله وإذا تبت إلى الله فاعلم أنه بتوفيق من الله، الله هيأك وقادك إلى التوبة لتتوب. شوف الحاصل أهو. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني مين اللي علمه الكلمات دي؟ الله. مين اللي علمه يعني مغفرة ويعني مناجاة لله عز وجل ويعني توبة؟ الله عز وجل. إنه هو التواب الرحيم. لمن هذه الجملة؟ لنا. تواب فعال كثير التوبة، رحيم. وقد قيل ان هذه الكلمات هي هنا مجملة، فتلقى آدم من ربه كلمات مجملة، لكنها مفسرة في آية اخرى. ايه هي؟ في سورة الاعراف، قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكثير مننا بقى من طلاب العلم وأهل العلم دايما يدعو بالآية دي بتاعت آدم وحواء، قال ربنا، رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. نفس الكلام اللي قاله آدم وحواء. السنة بقى تدعي بالدعاء ده، إن ظلمت نفسي، المعصية ظلم للنفس، أنت الذي تظلم نفسك أيها العاصي، فتعترف بذلك بين يدي ربك وتطلب المغفرة وتناديه وتتوسل إليه بهاتين الصفتين، أنك الغفور الرحيم، أنك التواب الرحيم، نفس الصفتين اللتين توسل بهما آدم وحواء إلى ربهما عز وجل. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تعال أيضا إلى رجل من بني تميم، قال أتيت ابن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه، قال علم شأن الحج. هذا قول تاني. قول ثالث عن عبيد بن عمير أنه قال قال آدم يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي، قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك، قال فكما كتبته علي فاغفر لي. طبعا أقوى التأويلات هي القرآن، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ده بنص القرآن اللي هي آية الأعراف. طيب قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم بيقول له أنت قدرت علي ولا أنا اللي من عندي؟ قال لا بل قدرته عليه. قال فاغفر لي. طيب ها الايه؟ القدريه والجبريه. اه القدريه ان هو قال له انا قدرته عليه. ايوه الجبريه ان سيدنا ادم اختار التوبه. نعم احسنت. القدريه بيقول لك يعني عشان كده يعني ايه عندهم القدريه ان انت اذا عصيت ربنا يقول لك انا ما فيش اي مشكله عندي هو قدر عليا ذلك. لدرجه ان واحد من القدريه دول دخل على امراته وهي مع رجل اجنبي والعياذ بالله. فمسك السيف وأوشك على أن يقطع رقبتها فقالت إيه هذا أمر قدره الله عليه. قال أوشكت أن أضل. يعني القدرية يقولون كل إنسان مجبر وأمر يعني ما نقدروش نعمله فيه حاجة وأنا بنطيع ربنا لما نعصيه. يظنون أنهم يطيعون الله حين يعصونه لأن الله قدر ذلك. طبعا أهل السنة والجماعة يقولون هو انت لم تطلع على ما قدره الله عليك ولم تحاسب على الكتاب في اللوح المحفوظ. كتابك اللي في اللوح المحفوظ المكتوب قبل ان يخلقك لان الله عز وجل قبل ان يخلق الدنيا خلق لها اهلها وقبل ان يخلق الجنة خلق لها اهلها وخلق للنار اهلها قبل ان يخلق الجنة والنار. لكن انت تحاسب عليه. اقرأ كتابك انت للافعال. فانت لما نقول لك تعالى صلي ما تروحش تصلي وتقول له هو ربنا كتب عليا ما نروحش نصلي. نقول لك طب ما تصلي وتقول من الذي اجبرك صلي وقول كتب الله عليا ان اصلي مش كده ولا لا؟ فطبعا ليس لهم حجه في هذا. تدخلتنا في موضوع تاني بس كلامك مظبوط يعني. وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. صاحب المعصية كلنا يعني لا يهمنا إلا أن نناجي ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وأن نعترف أننا بمعاصينا ظلمنا أنفسنا وأنه لا أحد يغفر لنا إلا ربنا سبحانه وتعالى. بأي كلام تقوله إنما الدعاء السنة ورد في القرآن الكريم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قوله تعالى إنه هو التواب الرحيم أن يتوب على من تاب وأناب إلى الله عز وجل كقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله إيه؟ ايوه. وقوله ومن تاب وعمل صالحا الى غير ذلك من الايات الكثيره المتعدده التي تدل على ان الله يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب. يتوب الله على من يتوب. نسال الله ان يتوب علينا حتى نتوب. وهذا من لطف الله بخلقه ورحمته بعباده. لا اله الا هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا ايه فيها اهبط ثاني اهو. فاكر انت الاهباط الاول وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض العدو. هذا الاهباط الثاني بعدها بايتين كده قلنا اهبطوا منها جميعا مع علم انهم ادم وحواء. يبقى ال- ال- ال- ال- ال- الخبر يتعلق ايه على الراجح من اقوال اهل بالذرية لان اهباط ادم وحواء من الجنة اهباط لنا جميعا مش كده ولا لا؟ مش هو لو كان موجود واحنا ذريته مش كنا هنبقى في الجنة؟ لكن الله اهبطنا جميعا. قلنا اهبطوا منها جميعا. فالله عز وجل بيخبر عما انظر به ادم وزوجته وزوجته وابليس حين اهبطهم من الجنة. فالمجموع ادم وابليس وادم وحواء وابليس والذرية ايضا. وقال مقاتل ابن حيان الهدى، فإما يأتينكم مني هدى هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذه قول. وقال الحسن البصري، يعني لما نقول دائما الحسن يبقى الحسن البصري، وقال الحسن الهدى القرآن، وهما متلازمان ولا لا؟ إذا قلت الهدى محمد كأنك تقول الهدى القرآن، لأنه أنزل عليه القرآن. وإذا قلت الهدى هنا فإما يأتينكم مني هدى القرآن، تبقى تقصد محمدا صلى الله عليه وسلم. وقول أبي العالية فمن اتبع هداي، أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، ده قول جامع بقى، لأن القرآن نزل في آخر مع خاتم على خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن كل نبي مرسل من عند ربي عز وجل نزل بكتاب، ونزل بهدى، ونزل بتعليمات ونواهي، أوامر ونواهي. فكل من أطاع رسوله أو أطاع نبيه في زمانه فهو إيه؟ من أهل الجنة، صح؟ لكن كان ينبغي على اليهود الذين أطاعوا موسى، فلما بعث عيسى كان ينبغي عليهم إيه؟ أن يطيعوا عيسى. ما ينفعش إنهم يبقى في بعد نزول عيسى يبقى في يهودية معاه، ما ينفعش في يهود معاه، لا ما ينفعش. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يكون في الدنيا يهود ونصارى ومسلمون، لأنه في التوراة أولا أخبروا في التوراة أنه سيأتي وينزل، فإذا نزل آمنوا به، محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبروا كذلك في الإنجيل. لكن لما حرفت التوراة وحرفت الإنجيل غض الطرف عن ذلك، وبعضهم عنده نسخ التوراة الحقيقية زي والد صفية بنت حيي اللي هو حيي بن أخطب عنده، وقرأ هو وصديقه لما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة واستمع إليه ورأياه، فقال صديق حيي لحيي هل رأيته؟ قال نعم. قال ما تقول فيه؟ قال هو الذي نزل في التوراة، هو لكنهما كفروا به لكنهم كفروا به حسدا من عند أنفسهم، كما قال الله عز وجل. حسد والعياذ بالله، يوصل إيه الحسد؟ أن يدخل صاحبه قعر النار والعياذ بالله، قعر جهنم والعياذ بالله، حسدا به من عند أنفسهم كما قال الله عز وجل. فمن اتبع هداي، يبقى في زماننا ده من اتبع هداي يعني إيه؟ من اتبع القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، مش زي ما بقول هذا الضال المضل الذي يقول يعني ايه انت مخير وانت حر تختار الدين اللي انت تريده، المهم تقول ايه لا اله الا الله، عارفينه طبعا، تختار الدين اللي انت عايزه، انت حر، لكم دينكم ولي دين، استفت قلب، المهم تقول لا اله الا الله، وغفل عن الشق الثاني، وهذا كفر بواح. الذي يغفل ويهمل الشق الثاني وهو محمد رسول الله في زماننا هذا فهو كافر يقينا بإجماع أهل العلم، ليس في ذلك شك، لا تصلح لا إله إلا الله في زماننا من غير محمد رسول الله، ولا تصلح في زمن الخليل إبراهيم من غير إبراهيم رسول الله، ولا تصلح في زمن موسى من غير موسى رسول الله، وهكذا. نعم. فمن اتبع هداي اي ما وبعدين احنا مش مأمورين بالايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بس، بفضل الله من اركان الايمان ايه؟ ان نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسل، بس نقول ايه؟ نؤمن بالكتب التي نزلت من عند الله على رسل الله، التوراة التي انزلها الله على موسى، تقول كده الانجيل الذي انزله الله على عيسى، لان الان الكتب دي حرفت. فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، لأن هو ده الخوف الكبير، لا خوف عليه، الخوف عبادة، وهذه العبادة عبادة قلبية، وتخاف من ايه؟ لما تموت هيحصل لك ايه؟ هتروح فين؟ فخايف من الآخرة. فما دمت انت اتبعت هداي فلا خوف، فمن اتبع هداي، اتبعت القرآن والسنة فلا خوف عليهم مما يؤول أمرهم في الآخرة، ما تخافش، ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. أنت لن تحزن على ما فاتك من أمور الدنيا، ولن تخاف مما تستقبله من أمور الآخرة، كما قال في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهنا قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خالدون يعني مخلدون فيها، لا محيد لهم عنها ولا محيص. وابن جرير أورد بسنده عن أبي سعيد، وده رجل اسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. دول المخلدون لا يموتون ولا فيها ولا يحيون، ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. احنا عندنا قسمين من أهل النار: قسم خالد مخلد لا موت ولا حياة، وقسم من العصاة الذين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كتب الله عليهم النار. شوف بقى، إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والنار بمثلها، وإنت ما استطعتش إنك تتوب أيها العاصي، واستقبلت ربنا بجرائم وكبائر، الله عز وجل كمان رحمته وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة وكذلك يعني أبنائك وأبويك وكل ده لم ينفعك، فعذبت أيها العاصي في النار، فهو عذاب مؤقت. إيه اللي بيحصل فيه؟ أنك تموت في النار إماتة حتى إذا صرت فحما أذن في الشفاعة. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لكل من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه، حتى يقول للنار: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى ما عندوش يعني خطأ، ذنوبه ثقلت عن حسناته فدخل النار، مع ان الذنب بمثله، معصية بمثلها، والحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف. هذا حال الاشقياء والعياذ بالله من امم المرسلين، من امم المرسلين في زمنهم ومن امة النبي صلى الله عليه وسلم الان. الشقي الذي والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك قدر الله عليه العذاب، فهو يموت في النار اماتة واحدة ويصير فحما كما روى مسلم، وبعد ذلك تأتي الشفاعة في آخر الأمر فيشفع له ويدخل الجنة، والله تبارك وتعالى أعز وأعلى. وهذا الإهباط الثاني ذكر، كل إهباط له متعلق به. الإهباط الأولاني كان إيه؟ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الله في الإهباط الأول يريد أن يبين لنا إن بعضنا لبعض سيصير عدوا، وفي الإهباط الثاني يبين لنا حين يأتيكم هداي فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإهباط الأول له متعلق به، والإهباط الثاني له ما يتعلق به. إهباطان كل واحد له متعلق. إيه؟ مفيش غير إهباط واحد، لكن ذكر الإهباط في القرآن يعني. الله عز وجل ذكر الإهباط الأول يبين لنا المدلول، والإهباط الثاني ليبين لنا مدلول آخر، لكن هو إهباط إيه؟ واحد، إنما المعاني اللي تعقب قلنا اهبطوا المعاني مختلفة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوا. الخطاب هنا لبني إسرائيل. بالنسبة للإهباطين اللي الإمام ابن كثير ذكر في آخر كلامه، الإهباط الأول من الجنة لسماء الدنيا، الإهباط لا هو ما هو ما رجحش ابن كثير لم يرجح ذلك. طب اقوام قالوا كده نقولها تاني. وذكر هذا الاهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للاول. قال وزعم بعضهم عشان كده انا ما كررتوش انه تاكيد وتكرير وهذا لا باس به كما يقال قم قم. وقال اخرون بل الاهباط الاول من الجنه الى سماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا الى الارض. والصحيح الاول اللي هو الايه ذكر الاهباط بمتعلقه وذكر الاهباط بمتعلقه ليبين المعاني التي يريد الله ان يبينها. ماشي. يقول تعالى امرا بني اسرائيل بالدخول في الاسلام. شوف يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون. فيأمرهم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ويهيجهم بذلك لما يقول لهم يا بني إسرائيل. شوف الخطاب القرآني الجميل. يعني يا بني العبد الصالح يعقوب. يعقوب العبد الصالح يعني شوف لما واحد يقول لك انت يا ابن الحج فلان الكريم زي نعد عليك ونروح البلد ونيجي ما تغدنيش يا ابن الكريم. هذا تهييج لهم علشان يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا بني إسرائيل هو يعقوب، وإسرائيل معناها عبد الله في اللغة العبرية. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. فهو تقدير الكلام يا بني العبد الصالح المطيع كونوا مثل أبيكم أطيعوني وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم تابعوا الحق. ابن كثير يقول يعني يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم. اسرائيل عبد الله. نعم. وهذا كلام ابن عباس. وقيل ايضا كما قال ايضا ربنا ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. الله يذكر العبد الصالح لذريته حتى يقتدوا به فإسرائيل هو يعقوب بدليل ما رواه أبو داود بسنده عن شهر بن حوشب قال حدثني عبد الله بن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد اللهم اشهد. يعني إذا أنتم عرفتوا أن إسرائيل هو يعقوب يبقى يا بني يعقوب أطيعوني أطيعوا الله عز وجل. نزل علي القرآن أطيعوني أنتم أبناء يعقوب أبناء العبد الصالح يعقوب. فبقول لهم بقى الخطاب هنا يا بني إسرائيل في القرآن، فبقول لهم عارفين إن إسرائيل ده هو يعقوب اللي هو في التوراة عندهم؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. وقال الأعمش بسنده عن ابن عباس أن إسرائيل كقولك عبد الله. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال مجاهد هذه النعمة أن فجر لهم الحجر 12 عينا وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون. تحتمل ولا لا؟ دي كلها نعم على بني إسرائيل. الحجر انفجر لهم 12 عينا كل أناس علموا مشربهم. هذه نعمة. النعمة الثانية أنزل عليهم المن والسلوى، والنعمة الثالثة نجاهم من عبودية آل فرعون. هذا وارد. وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. يقول ابن كثير وهذا كقول موسى عليه السلام يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. ده كلام مطابق للقرآن والكلام موسى. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. بنو إسرائيل نزل عليهم أنبياء لا يعلم عددهم ولا أسماءهم إلا الله. لا يعلم عددهم ولا أسماءهم إلا الله. وإذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يعني في زمانه وقال محمد بن اسحاق عن ابن عباس قال اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم اي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم من فرعون وقوم. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إيه العهد ده؟ الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في التوراة إذا جاءكم آمنوا به أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الآثار والأغلال التي كانت في أعناقكم. تاني، أوفي بعهدي أوفي بعهدكم. قال بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه. يعني أنكم إذا آمنتم بنبي صلى الله عليه وسلم واتبعتموه أضع ما كان عليكم من الآثار والأغلال التي كانت في أعناقكم. ده أيام ما كانوا أيام موسى، هم كانوا السبب في أن الله يضع عليهم من الآثار في أعناقهم بذنوبهم، فالله عز وجل في اتباعهم محمد سيكون الأمر بالنسبة لهم أفضل من ذلك. وقال الحسن البصري هو قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال آخرون هو الذي أخذ الله عليه في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وادخله الجنة وجعل له أجرين. طبعا آل الكتاب سواء كانوا يهود أو كانوا نصارى الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لهم أجران. الأجر الأول إيمانهم بنبيهم وبكتابهم، والأجر الثاني إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأجرين دول أقل من الأجر الذي يحوزه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون من بعدهم بإحسان إلى يوم الدين كما يقول العلماء. وقال نعم الذي يؤمن من النصارى له أجران، أجر على إيمانه بعيسى الإيمان الصحيح، وأجر على إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كافر ولن يحوز أي أجر وهو في النار. لو جاء النصراني وآمن سيأخذ الأجرين أو سيأخذ الأجرين إن شاء الله. وأوفوا بعهدي، قال أبو العالية قال عهده إلى عباده الإسلام أن يتبعوه. وقال الضحاك عن ابن عباس أوفي بعهدكم قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وقال ابن عباس وإياي فارهبون، أي إن نزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم المسخ وغيره. يقول ابن كثير وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، وده شأن القرآن. القرآن ما تجيش آياته اللي بترغبك على بعضها كده، والآيات اللي بتخوفك ما تجيش على بعضها في القرآن، لا، تلاقي الآية نفسها وحدها، وده يؤدي إلى بسط القلب وقبضه في آن واحد فتتحرك مشاعر، ترغب في الجنة وبعدين تبص لأي كلمك عن النار في نفس الآية. أهو برغبهم أهو ويرجع وإياي فرهم بيخوفهم في نفس الآية. هذا انتقال كما يقول ابن كثير، هذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، هذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب. فدعاهم إليه الله دعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق، وهو إيه؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن والاتعاظ به وبما جاء فيه من أوامر وزواجر، يمتثل أوامره يصدق أخباره، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني بالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي الأمي البشير النذير والسراج المنير والذي يشتمل على الحق والذي يصدق ما بين أيديه من التوراة والإنجيل. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. قال أبو العالية: يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول لأنهم يجحدون محمدا صلى الله عليه وسلم وهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. شوف الجحود والحسد والعياذ بالله. حتى إن بعضهم كان بيجي على الآيات اللي فيها في التوراة اللي فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وإيه ولما يكون مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقرأ في التوراة بيشوف آيات معينة عندهم، راح حاطط إيده على الآية اللي بتقول سيأتي من بعد نبي اسمه أحمد، حط إيده عليه حتى لا يجعله يقرأها صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: ولا تكونوا أول كافر به، وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. إن هذا أمر يعني كفرهم أشد من كفر قريش. قال أبو العالية: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم من أهل الكتاب، لأن محمد صلى الله عليه وسلم نزل وبعث وهم في المدينة وراح سكن في المدينة إلى جوارهم، فهم كفروا به، إذن هم أول من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، يهود المدينة، صح ولا لا؟ هم أول من كفر من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ولا تكونوا أول كافر به، هو إلى جواركم ورأيتموه حيا ودعاكم بلسانه ومع ذلك كفرتم به، فأنتم أول من كفر به. والله عز وجل يقول: ولا تكونوا أول كافر به. نعم، فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم كفار قريش وهم سبقوهم في الكفر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. إنما أول من كفر به من اليهود هم يهود المدينة، هم يهود المدينة. وقوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، دي عندها وقفة جميلة نختم بها إن شاء الله. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها. ثمن القليل ده الدنيا وما فيها، إياك أن تبيع دينك بالدنيا وما فيها. أنت هنا تشتري بآيات الله ثمنا قليلا، إياك أن تبيع جزءا من دينك، شيئا من دينك، شيئا من دينك بالدنيا وما فيها. هذا أنت تشتري بآيات الله ثمنا قليلا، الدنيا بما فيها ومن فيها وبشهواتها قليلة فانية لا تساوي شيئا من دينك من الإسلام. كما قال عبد الله بن المبارك بسنده، قال: سئل الحسن البصري عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، الدنيا بحذافيرها. وعن سعيد بن الجبير: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، إن آياته كتابه الذي أنزله إليهم، وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. وقال أبو جعفر عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية في الآية، يقول: لا تأخذوا عليه أجرا، دي اللي هنقف عندها وقفة بقى، لا تأخذوا على آياتي أجرا، قال: وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول، يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، مكتوب عندهم في التوراة. فإذا دي مباشرة بقى، لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لو أنت بتعلم القرآن اوعى تاخد فلوس عليه، ده المعنى باختصار، وحنشوف التفصيل بتاع أهل العلم. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. نعوذ بالله من ذلك، اللهم الطف يا رب. طيب ما ايه حكاية التعليم بالأجرة بقى؟ ايه حكاية التعليم بالأجرة؟ نشوف كلام ابن كثير وبعدين نلخصه ويبقى عليه إضافات ممكن. يعني تعليم بالأجرة، يقول ابن كثير: إن كان قد تعين على المعلم، تعين يعني لزمه أن يعلم، تخيل معايا بقى مفيش في اسكندرية إلا واحد بس عارف القرآن، أو واحد بس يعرف الحديث، أو واحد بس يعرف الفقه، يبقى لزمه. إن كان قد تعين عليه أصبح لزاما عليه أن يعلم فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، إنما يأخذ لو كان محتاج يجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله. فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه، صار غير متعين عليه. يعني الأول ارتزق لتأكل وتطعم من هم تحت كنفك وتحت رعايتك، يبقى خدت بالك معايا، إن كان يتعين عليك ولزاما عليك لا بد أن تعلم ولا يجوز لك أن تأخذ أجرة. فإن كنت محتاجا ففي هذه الحالة سقط عنك هذا التعيين والإلزام، وأصبحت يجوز لك أن تتكسب. فإن تعين عليك وأخذت مالا من بيت المال لا تأخذه على سبيل الأجرة، ولكن خذه على سبيل الإعانة. هذا معنى ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يبقى اللي بيتعين عليه ده ما ياخدش أجرة، اللي بيلزمه ما ياخدش أجرة، مش كده؟ لكن إن كان غنيا طبعا ومش محتاجا ما ياخدش أجرة. طب إذا كان محتاج وقطعه التعليم عن التكسب والارتزاق لنفسه ولأولاده يصير غير متعين، وبالتالي يجوز له أن يعمل ويتكسب. فإن أعطاه بيت المال يأخذه ليس على سبيل الأجرة ولكن على سبيل الإعانة، وإلا إذا لم يعطه بيت المال فيجب على المسلمين إعانته، يجب على المسلمين أن يعينوه. خدت بالك؟ واضحة؟ هل يعين أجر شهرية مثلا؟ يعطيه ما يقوم به حاجته، هو اللي يعين. لا لا لا، ما تقوم به حاجته، مش هو اللي بيحدد. لا تقوم انت هو بيحكي، هو يحكي لبيت المال هو ظروفه ايه، بياخد دواء ولا ما بياخدش، عنده كم عيل بيجري عليهم، كل هذه المسائل، الاسره فيها كام، كل هذه بيقدروا ايه اللي ياخده وتقوم به حياته. فتقوم به حياته دي محتاجه الى بحث ظروفه الاجتماعيه، وبالتالي يقدروا المال. لما يحددش هو ما يحددش، انما هم يبحثوا الامر ده ويعطوه ما يكفيه، ما يكفيه، يقول هذا يكفيني، يقول هذا يكفيني. طيب، واذا لم يتعين عليه، يبقى احنا خدنا الاول النقطة اللي بيتعين عليه فيها التعليم، بيتعين عليه، يبقى في هذه الحالة لا يأخذ مالا، لا يجوز له الا بسبب الظروف اللي احنا قلنا عليها. طيب، اذا لم يتعين عليه مش لزاما، في غيره بيعلم، مش مجبر ان هو يعلم، في غيره بيعلم ليس لزاما عليه ان يعلم، في هذه الحالة يجوز ان يأخذ عليه اجرة عند جمهور العلماء، مالك والشافعي واحمد ومن تبعهم من اهل العلم، لانه مش ملزم، مش متعين عليه، في غيره، العلم منتشر، فجم قالوا له علمنا بالاجرة، يجوز ذلك. كما في صحيح البخاري في قصة اللذيخ حين قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن أحق ما أخذتم عليه كتاب الله، إن أحق، لأنه لم يكن متعينا عليه، إن حين رقاه بالفاتحة فأخذوا الهدايا دي وجاءوا بها إلى رسول الله، فقال إن أحق ما أخذتم عليه كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله في قصة المخطوبة زوجتكها بما معك من القرآن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صداقها ما معه من القرآن، وهذا ليس أن يعلمها القرآن، وهذا ليس إلزاما عليه، فعشان كده أخذ عليه ثمنا وهو الصداق. أما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدي له قوسا، فسأل عنه رسول الله فقال إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبل، فترك. رواه أبو داود، وروى مثله عن أبي بن كعب مرفوعا، فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء على أنه لما علمه الله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس، لذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة ف فإنه يصح كما في حديث اللذيغ وحديث سهل في المخطوبة. الأمر ده يحتاج توضيح أكثر مما ذكره ابن كثير رحمه الله. إيه هي الأصل في العبادات؟ عدم أخذ الأجرة. الأصل في العبادات مش تعليم القرآن من العبادات وتعليم الحديث والفقه والتفسير والكلام ده. الأصل في العبادات عدم أخذ الأجرة على تعليمها. ومن أراد بطاعته الدنيا يبقى بيتعلم وبعدين بيعلم الناس وأراد بذلك الدنيا فليس له أجر عند الله. يقول الله عز وجل: ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. مش كده؟ طيب، أما ده إذا كانت العبادة الصلاة، يعني لا تقيس تحفيظ القرآن والكلام على الصلاة. الصلاة والزكاة والصيام والحاجات دي عبادات غير متعدية، يعني أنت تصلي وتصوم هل بتأخذ على صلاتك وصيامك أجرة؟ إنما الكلام الآن في العبادات، يبقى الأصل في العبادة ما فيش عليها أجرة إلا لأن العبادة العبادات هنا التي تختص بصاحبها فقط. أما إذا كانت العبادة متعدية النفع بحيث ينتفع بها غيرها غير القائم بها، كالرقية بالقرآن عبادة هي بينتفع بها الغير، أو تعليم القرآن أو تعليم الحديث، عند جمهور العلماء يجوز له أخذ الأجرة عليها. المخالف بس الأحناف المتقدمون. الأحناف المتقدمون الذي يؤيد قول الجمهور عن العبادات المتعدية النفع هي قصة اللذيغ: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد بوب على الحديث ده الإمام النووي فقال: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. هذا الباب، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وآخرين، وهذه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. يبقى جمهور العلماء على جواز أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية ومنها القرآن، لأنه تعليم متعدي النفع متعدي النفع. وهناك من يستدل بالمنع بقول الله عز وجل الآية دي: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يقول العلماء: فالمقصود كما يقول العلماء هؤلاء الذين يرضون الناس العوام، جمهور العوام على حساب الدين. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعرف الحق العالم ولكنه يتبع أهواءه وأهواء الناس ليقولوا عنه إنه عالم ويعطوه الرياسة ويعطوه الإمامة ويعطوه كذا وكذا، والعياذ بالله، ويعرف أنه ضال مضل. هذا هو المقصود بقول الله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. في ناس بتستدل إن ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ما تعلمش القرآن والعلوم الشرعية بالأجرة. لا، لا تصلح الآية ولا تسلم من النقد حين يستدل بها على ذلك، لأنها أولا نزلت في بني إسرائيل، ثانيا المعنى إياك أن تضل وتضل الناس وتعرف الحق، لكنك تفتي الناس وتعلم الناس على حسب أهوائهم لترضيهم وليقولوا عنك إنك عالم ولتحظى بكذا وكذا وجاه ورياسة والكلام ده. هذا هو المقصود. طيب، أما من احتج بالقياس قالوا ما تاخدش أجرة في العبادات، هو أنت بتاخد في الصلاة؟ هو أنت بتاخد في الصيام؟ قلنا لا يسلم هذا الاحتجاج من نقد، لأن دي عبادات ليست متعدية، عبادات خاصة لا تتعدى غيرها. نحن نتحدث عن تعليم القرآن والعلوم الشرعية لأنها عبادة لا تختص بك أنت، إنما تختص بغيرك متعدية النفع. هناك جواب آخر: أن تكون الآية في من تعين عليه، كما قلنا أن تكون الآية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا في من تعين عليه التعليم فأبى حتى يأخذ أجره. يبقى ما فيش إلا واحد بس اللي عارف القرآن في المدينة مثلا، يقولوا تعالى علمنا، يقول لا حتى أخذ أجره. لما يبقى واحد بس يبقى تعين عليه، لما يبقى هو ملزم إن هو واجب عليه إن هو يعلم فقال لا أعلم أحدا حتى أخذ الأجرة، هذا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. أما إذا كان لم يتعين عليه فيجوز له أخذ الأجرة زي قصة اللذيذ. وقد يتعين على الشخص انه لازم يعلم، قلنا الا انه ليس عنده ما يعني يقيم به نفسه ويقيم به حوائجه ويقيم به عياله. يبقى متعين، بس انا هناكل منين؟ انا راجل حرفي، انا عندي حته ارض بنزرعها، هتحطوني لتعليم القران؟ طب ناكل منين؟ انا عندي حته ورشه بنعمل فيها كذا وكذا وبنشتغل فيها في الحديد. طب انا لو جيت علمت الناس القران ده يطلع وده يدخل وده فئه تطلع وفئه، طب ناكل منين؟ هنا في هذه الحاله لما يكون مش ما عندوش ما يقيم نفسه سقط عنه قول العلماء انه متعين عليه اولا، وصار في هذه الحاله غير متعين عليه. يبقى في هذه الحاله لابد ان ياخذ الاجره اما من بيت المال وينوي بها لمصلحه نفسه انها اعانه، او ياخذ الاجره من المسلمين على قدر ما يقيم به حوائجه وحوائج اولاده واهله وعياله. يقول الشنقيطي: الانسان اذا لم تدعوه الحاجه الضروريه فالاولى له الا ياخذ عوضا، وان دعته الحاجه اخذ بقدر ما يقيم به الحاجه. وفي هذه الحاله ياخذ ذلك من بيت مال المسلمين الاولى، من قبيل الاعانه لا من قبيل الاجره. والاولى لمن اغناه الله ان يتعفف. طبعا الله عز وجل يقول: ومن كان غنيا فالايه فليستعف. يبقى هو مش محتاج، يبقى الاولى انه لا ياخذ الاجره. وهذا ما اخذ به ابن تيميه، كلام الشنقيطي اخذ به ابن تيميه بحذافيره. وفي مجموع الفتاوى انه ليس هناك دليل من الكتاب والسنه ينص على تحريم اخذ الاجره على العباده متعديه النفع لغير فاعلها. اما الايات فليست ايضا في الحكم، فليست نصا في الحكم، وفي الاستدلال بها نزاع. واما الاحاديث فهي ضعيفه السند اللي بتقول لك ما تاخدش اجره، مع التنبيه على ان الافضل لمن اغناه الله ان يتنزه عن هذا المال. وضحت ولا حد عايز يسال؟ وضحت؟ طيب نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.